او كمان نسيت بقى ولا شيء، ما اظن حاجه كده. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابع لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعاننا الله وإياكم على أداء فرائضه يا رب، على معرفته ومعرفة رسله ومعرفة الكتب، وهذا الكتاب على وجه الخصوص القرآن الكريم الذي فيه حياتنا وحياة أهل الإسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينبهنا على معارفه وعلى ما فيه من فرائض وعلى ما فيه من نكت، وأن يجعل هذا القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا، وأن يجعله أن يجعله لنا حجة في الدنيا وكذلك حجة في الآخرة، ويرزقنا الفهم فيه، لأن الفهم في كتاب الله سبحانه وتعالى من أهم الأسباب الأولى لفهم القرآن وللعمل به. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى عن سليمان: وفهمناها سليمان. فالفهم هو المطلوب في هذا القرآن، ولذلك نجد كثيرا الذين كتبوا في هذا القرآن كانوا من أصحاب الفهم وذوي الرعاية الكاملة بهذا القرآن، لأنهم رعوا هذا القرآن، ولذلك كانوا قلة على مدار التاريخ. هذا لا يدل على أن بقية العلماء ليسوا بعلماء أو ليسوا بفقهاء، لكن الرعاية في القرآن تحتاج إلى ذوي فهم. هذا الفهم يجعل الإنسان يعني متعرض دائما وأبدا لهذا القرآن، هو متعرض دائما لهذا القرآن بحيث يجعله في حياته ويجعله ضجيعه ويجعله في مسيره، كما ذكر صاحب زاد المسير ابن الجوزي، وذكر كثير يعني من المفسرين هذا القرآن. أكيد الذي الذي يوفقه الله سبحانه وتعالى لهذا القرآن أكيد أنه يعني يجد فيه الفوائد العظيمة والجليلة، وتجد الناس يستفيدون منه، ولذلك يدعون له بالرحمة إن كان مات، ويدعون له بالتوفيق إن كان من الأحياء. ولذلك ما أريد أن أسمي يعني بعض الناس حتى في العصر الحاضر، يعني كثير منهم يعني نبهوا على أشياء ما تنبه لها كثير من الناس، فهذا يدل إنما يدل على الغوص في هذا القرآن، لأن الغوص في هذا القرآن يعني يجعل هذه الأسرار الموجودة في هذا القرآن تظهر وتكون يعني مبهرة لهذا الإنسان الذي أعاد القراءة الكرة بعد الكرة. ولذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا ويعطينا من هذا الجانب فهما في هذا القرآن. ولا شك أن هذا الرجل يعني كثير له يعني معارف كثيرة يعني خلاف القرآن في السنة، كما ذكرنا من قبل كتابه الكبير هذا المسانيد، وفي غير ذلك في الأحكام وفي أحكام الكتاب وما شابه ذلك. هذا يدل على العلاقة بهذا القرآن. اللهم اجعل علاقتنا بهذا القرآن يا رب العالمين، وارزقنا فهمه

وكذبا منهم في إسنادهم ذلك إلى دين الله وشرعه، فإنه لم يأذن لهم في ذلك ولا رضيه منهم. سيجزيهم بما كانوا يفترون، أي عليه، ويسندون إليه. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء. سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. المشركين كيف لا يعني؟ هم ما يفعلون الذي سلف واضح في أشياء جعلوا ظهورها محرمة الحامي، وفي أشياء حرمها من عند البرام، لكن دي ما تنتصل عليها. لما لا يذكرون اسم الله عليها؟ لا يذكرون اسم الله عليها إلا قليلا يعني. أما بمعنى أن الله لا يحتاج، ما عنده الله لا يحتاج أصلا يعني، حتى الذكر وغيره. ما هو عندهم كبير قالوا انه يعني الاوثان فقراء، فكيف تشهد على انها يعني هي فقيره وان الله الغني؟ اي ما هم يعني عندهم قلب الحقائق والمقاييس وما شابه ذلك. ما هو زي الضر، اذا اصابهم الضر لجأوا الى الله، اذا ما اصابهم الضر لجأوا الى الاوثان والاصنام وال وما يعبدونه من دون الله، أي باعتبار أن الله غني، أي فما يحتاجون إليه إلا في ساعة الضيق والحاجة يعني. كذلك لا يذكرونه إلا قليلا. نعم، ما زي اليهود يعني لما يعني قالوا قلوبنا قل، فلا يؤمنون يعني لا يؤمنون إلا قليلا يعني. هم يعني الغالب أنهم لا يؤمنون يعني، خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، أي لا يؤمنون. قال أبو إسحاق السبيعي عن عبد الله بن أبي الهذيل عن ابن عباس، وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا الآية، قال اللبن. وقال العوفي عن ابن عباس عن عبد الله بن أبي الهذيل قال اللبن. وقال العوفي عن ابن عباس، وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا الآية، فهو اللبن. كانوا يحرمونه على إناثهم ويشربه ذكرانهم. وكانت الشاة إذا ولدت ولدا ذكرا ذبحوه، وكان للرجال دون النساء. وإن كانت أنثى تركت فلم تذبح، وإن كانت ميتة فهم فيه شركاء، فنهى الله عن ذلك. وكذا قال السدي وقال الشعبي البحيرة لا يأكل وقال الشعبي البحيرة لا يأكل من لبنها إلا الرجال، وإن مات منها شيء أكله الرجال والنساء. وكذا قال عكرمة وقتادة عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وقال مجاهد في قوله وقالوا ما في بطون هذه الأنعام، قال هي السائبة والبحيرة. وقال أبو العالية ومجاهد وقتادة في قوله سيجزيهم وصفهم، أي قولهم الكذب في ذلك، يعني كقوله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون الآية. إنه حكيم عليم، إنه حكيم أي في أفعاله وأقواله وشرعه، عليم بما قال عباده من خير وشرع، أفعاله وأقواله وشرعه وقدره. في أفعاله وأقواله وشرعه وقدره، عليم بما قال عباده من خير وشر، وسيجزيهم على ذلك أتم الجزاء. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله، قد ضلوا وما كانوا مهتدين. يقول تعالى قد خسر الذين فعلوا هذه الأفاعيل في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فخسروا أولادهم بقتلهم، وضيقوا عليهم في أموالهم، فحرموا أشياء ابتدعوها من تلقاء أنفسهم. وما في الآخرة فيصيرون إلى شر المنازل بكذبهم على الله وافترائهم، كما قال تعالى إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون.

فقال الله وآتوا حقه يوم حصاده، وذلك أن يعلم ما كيله وحقه من كل عشرة واحدة وما يلقط الناس من سنبله. وقد رواه الإمام أحمد وأبو داود في سننه من حديث محمد بن إسحاق قال حدثنا محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان نعم عن عمي واسع بن عبان عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كل جاد عشرة أوسق من التمر بقنو يعلق في المسجد للمساكين، وهذا إسناد جيد قوي. وقال طاووس أبو الشعثاء وقتادة والحسن والضحاك وابن جريج هي الزكاة، وقال الحسن البصري هي صدقة من الحب والثمار، وكذا قال ابن زيد بن أسلم. كل جاد معنى واحد. نعم. وقال الحسن البصري هي صدقة من الحب والثمار، وكذا قال ابن زيد بن أسلم، وقال آخرون هو حق آخر سوى الزكاة. وقال أشعث عن محمد بن سيرين ونافع عن ابن عمر في قوله وآتوا حقه يوم حصاده قال كانوا يعطون شيئا سوى الزكاة. وراه ابن مردويه وروى عبد الله بن المبارك وغيره عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء بن أبي رباح في قوله وآتوا حقه يوم حصاده قال يعطي من حضره يومئذ ما تيسر وليس بالزكاة. وقال مجاهد إذا حضرك المساكين طرحت لهم منه. وقال عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وآتوا حقه يوم حصاده قال عند الزرع يعطي القبض وعند الصرام يعطي القبض ويتركهم فيتبعون آثار الصرام. وقال الثوري عن حماد عن إبراهيم قال يعطي مثل الضغث. وقال ابن المبارك عن شريك عن سالم عن سعيد بن جبير وآتوا حقه يوم حصاده قال كان هذا قبل الزكاة للمساكين القبضة والضغث لعلف دابته. للمساكين القبضة. أيوة نعم. والضغث لعلف دابته. نعم. وفي حديث ابن لهيعة عن الدراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد مرفوعة وآتوا حقه يوم حصاده قال ما سقط من السنبل. رواه ابن مردوي. وقال آخرون هذا شيء كان واجبا ثم نسخه الله بالعشر أو نصف العشر. حكاه ابن جرير عن ابن عباس ومحمد بن الحنفية وإبراهيم النخعي والحسن والسدي وعطية العوفي واختاره ابن جرير رحمهم الله. قلت في تسمية هذا نسخ النظر لأنه قد كان شيئا واجبا في الأصل، ثم إنه فصل بيانه وبين مقدار المخرج وكميته. قالوا وكان هذا في السنة الثانية من الهجرة الله أعلم. المخرج ومختلفين فيها إنه هل هي عامة يعني لا تعني الزكاة ولا إنها يعني منسوقة نسخي يعني تخصيص باعتبار المذكور مع الآية هذا ليس كله فيه زكاة حسب تعابير الفقهاء. يعني الزكاة يعني بالمسألة المقتات وما يدخر وما شابه ذلك، هذا هو المعروف. ولذلك هذه الآية بشروطها مكية، هاي مكية، والزكاة فرضت في السنة الثانية. فلذلك يعني وقال الآن فيه نظر نسخ النسخ هنا يعني معنى توجيه الآية، يعني توجيه الآية بيانها. هاي نعم زي ما ذكر يعني في نفس الآيات المكية إنه ذكر الزكاة مع الإيمان بالله اليوم الآخر. أي نعم. وفي بعضها يعني قالوا ولا يؤتون الزكاة يعني لا يقولون لا إله إلا الله، لكن في بعض الآيات إنه ذكر التوحيد وذكرت الصلاة ومعها الزكاة. آمنوا عمل الصالح. أي فلذلك يعني قالوا هذا يعني كان أولا يعني تحفيز للناس ويحبذ لهم وما شابه ذلك باعتبار أن الإسلام لا يكون إلا يعني بالتكافل وما شابه ذلك. ولذلك يعني يتكلم عليها الشيخ الشنقيطي ممكن قريب 50-60 صفحة ولا أكثر من ذلك في هذه الآية، يعني وبين آراء الفقهاء في المسألة هذه، وأن المقتات والمدخر. نعم. وقد ذم الله سبحانه الذين يصرمون ولا يتصدقون كما ذكر عن أصحاب الجنة في سورة نون إذ اقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون

ونقر للآخرة فأمره إلى الله. إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه. ثم قال صحيح الإسناد ولم يخرجه، وإنما اتفقا على حديث الزهري أنا بإدريس عن عبادة بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا الحديث. وقد روى سفيان بن حسين كلا الحديثين، فلا ينبغي أن ينسب إلى الوهم في أحد الحديثين إذا جمع بينهما، والله أعلم. وما ممكن يكون يعني صحيح الإسناد ولم يخرجه، لأن سفيان بن حسين هذا خاصة يعني نص عليه في روايته عن الزهري، كان فيها الوهم والخطأ والغلط. سفيان بن حسين. نعم. عن الزهري. نعم عن الزهري. أي نعم. فيه كمان. فيه وهم. الوهم والخطأ والغلط. نعم. ما صنع الحاكم إلا رفع قدر صحيحه. آه نعم. رحمه الله. وما تفسيرها؟ فيقول تعالى لنبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين عبدوا غير الله وحرموا ما رزقهم الله وقتلوا أولادهم وكل ذلك فعلوه بآرائهم وتسويل الشياطين لهم، قل لهم تعالوا أي هلموا وأقبلوا أتل ما حرم ربكم، أي أقص عليكم وأخبركم بما حرم ربكم عليكم حقا لا تخرصا ولا ظنا، بل وحيا منه وأمرا، بل وحيا منه وأمرا من عنده ألا تشركوا به. وكأن في الكلام محذوفا دل عليه السياق، وتقديره وأوصاكم ألا تشركوا به شيئا، ولهذا قال في آخر الآية: ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. وكما قال الشاعر: حج وأوصى بسليمة الأعبدا، ألا ترى ولا تكلم أحدا ولا يزل شرابها مبردا. وتقول العرب: أمرتك ألا تقوم. بالصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فبشرني أنه من مات لا يشرك بالله شيئا من أمتك دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق وإن شرب الخمر. قلت: في بعض الروايات أن القائل ذلك إنما هو أبو ذر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه عليه السلام قال في الثالثة: وإن رغم أنف أبي ذر، فكان أبو ذر يقول بعد تمام الحديث: وإن رغم أنف أبي ذر. في بعض المسانيد وسنن عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني فإني أظهر لك على ما كان منك ولا أبالي، ولو أتيتني بقراب الأرض خطيئة أتيتك بقرابها مغفرة ما لم تشرك بي شيئا، وإن أخطأت حتى تبلغ خطاياك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. ولهذا شاهد في القرآن، قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. في صحيح مسلم عن ابن مسعود: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. والآيات والحديث في هذا كثيرة جدا. وروى ابن ورديه من حديث عبادة وأبي الدرداء: لا تشركوا بالله شيئا وإن قطعتم أو صلبتم أو طرقتم. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن صلبتم أو حرقتم. صلبتم قطعتم أو صلبتم كذا. التصليب يعني لفظ القرآن شنو؟ أن يصلبوا يعني. وإن صلبتم يعني يكون وإن صلبتم أو حرقتم. نعم. قال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عفان الحمصي قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا نافع بن يزيد قال حدثنا سيار بن عبد الرحمن عن يزيد بن قوذار عن سلمة بن شريح عن عبادة بن الصامت قال: أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع خصال: لا تشركوا بالله شيئا، وإن حرقتم وقطعتم وصلبتم. عامل بالتخفيف على قوله تعالى: وبالوالدين إحسانا، أي وأوصاكم أمركم بالوالدين إحسانا، أي أن تحسنوا إليهم، كما قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقرأ بعضهم: وصى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. والله تعالى كثيرا ما يقرن بين طاعته وبر الوالدين، كما قال: إن كما قال: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير.

لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث، رجل كفر بعد الاسلام او زنى بعد احصانه او قتل نفسا بغير نفس. والله ما زنيت في جاهليه ولا اسلام، ولا تمنيت ان لي بديني بدلا منه بعد ان هداني الله، ولا قتلت نفسا فبما تقتلونني. رواه الامام احمد والترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي هذا حديث حسن. وقد جاء النهي والزجر والوعيد في قتل المعاهد وهو المستأمن من اهل الحرب او المستعمل، كما روى البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحه الجنه وان ريحها توجد من مسيره 40 عاما. عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا له ذمه الله وذمه رسوله فقد اخفر بذمه الله، فلا يرح رائحه الجنه وان ريحها لتوجد من مسيره 70 خريفا. رواه ابن ماجه والترمذي، وقال حسن صحيح. وقوله ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، اي هذا ما وصاكم به لعلكم تعقلون عنه امره ونهيه: ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده، واوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا الا وسعها، واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. قال عطاء بن سعيد عن سعيد بن جبير بن عباس قال: لما أنزل الله ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن، وإن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، ألا فانطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه عن طعامه وشرابه عن شرابه، فجعل يفضل الشيء ويحبس له حتى يأكله ويفسد أو يفسد. فاشتد ذلك عليهم فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالفوهم فإخوانكم. قال: فخلطوا طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابهم. رواه أبو داود. وقوله تعالى: حتى يبلغ أشده، قال الشعبي ومالك وغير واحد من السلف، يعني حتى يحتلم. وقال السدي: حتى يبلغ 30 سنة، وقيل 40 سنة، وقيل 60 سنة. قال: وهذا كله بعيد ها هنا، والله أعلم. وقوله تعالى: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، يأمر تعالى بإقامة العدل في الأخذ والإعطاء كما توعد على تركه بقوله تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. قد أهلك الله أمة من الأمم كانوا يبخسون المكيال والميزان. في كتاب الجامع لأبي عيسى الترمذي من حديث الحسين بن قيس أبي علي الرحبي عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحاب الكيل والميزان: إنكم وليتم أمرا هلكت فيه الأمم السالفة قبلكم. ثم قال: لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث الحسين، هو ضعيف في الحديث، وقد روي بإسناد صحيح عن ابن عباس موقوفا. قلت: وقد رواه ابن مردوي في تفسيره من حديث الشريك عن أعمش عن سالم بن أبي الجعد عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم معشر الموالي قد بشركم الله بخصلتين بهما هلكت القرون المتقدمة، المكيال والميزان. قوله تبارك وتعالى: لا نكلف نفسا إلا وسعها، أي من اجتهد في أداء الحق وأخذه، فإن أخطأ بعد استفراق وسعه وبذل جهده فلا حرج عليه. من اجتهد في أداء الحق وأخذه، فإن أخطأ بعد استفراق وسعه وبذل جهده فلا حرج عليه. وقد روى ابن مردويه من حديث بقية وأخذه. قد روى ابن مرضيه من حديث بقية عن مبشر بن عبيد عن عمرو بن ميمون بن مهران عن أبيه عن سعيد بن المسيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها، فقال: من أوفى على يده في الكيل والميزان والله يعلم صحة نيته بالوفاء فيهما لم يؤاخذ، وذلك تأويل وسعها. هذا مرسل غريب.